بسم الله أبو الابن الروح القدس. هنكمل تاريخ الكنيسة اللي احنا بلنا قديم ناخد تاريخ الكنيسة ثلاثة بلنا دي أربعة ماشي. هم أربعة أسابيع فعلا. احنا وقفنا لحد القرن الكامل المرة اللي فاتت، القرن الثالث. كان مشهور بيه القرن الثالث ده دقلديانوس. كان أقوى عصر استشهاد في المسيحية كان القرن الثالث الميلادي. القرن الثالث ختم بالإمبراطور دقلديانوس. تمام كده؟ هنبتدي عصر جديد وطريقة حروب جديد الشيطان أثرها على الكنيسة. يعني الأول الشيطان ابتدى بالعنف ضد الكنيسة، الوثنيين ضد الكنيسة، دلوقتي هيبقى المسيحيين ضد بعض. الطريقة الجديدة بقى في القرن الرابع الميلادي ده هيبقى المسيحيين ضد بعض. ازاي؟ هتبتدي الكنيسة تتقسم، هيبتدي البدع والهرطقات تظهر، هيبتدي ان الناس اصحاب البدع والهرطقات دول يضطهدوا الكنيسة القبطية بتاعتنا. وهنبتدي نشوف قد ايه كنيستنا وقفت وصمدت ودفعت عن الايمان حتى الدم. يعني احنا الكنيسة قدمت شهداء عشان خاطر الايمان بتاعنا. القرن الرابع الميلادي بيبتدي بامبراطور مهم جدا ويمكن كلنا نسمع عنه، الامبراطور او الملك قسطنطين. الملك ايه؟ الملك ايه؟ الناس نايمة. الملك مين؟ قسطنطين. الملك قسطنطين زي ما تاريخ الكنيسة بيذكر لنا باباه كان ملك برضو. يعني باباه كان اسمه الملك قسطنطينوس. الملك ايه؟ قسطنطينوس. يبقى الملك قسطنطين والده كان اسمه الملك قسطنطينوس، ووالدته كان اسمها الملكة مين؟ الملكة هيلانا. يبقى والده الملك قسطنطينوس ومامته الملكة هيلانا. تقسيمة الإمبراطورية الرومانية كانت كالآتي: مكسيميانوس اتكلمنا عنه قبل كده واتكلمنا عن اضطهاده للكنيسة، كان ماسك روما. الإمبراطور مكسيميانوس كان ماسك روما. الإمبراطور دقلديانوس كان ماسك مصر وسوريا. الإمبراطور قسطنطينوس اللي هو أبو الملك قسطنطين كان ماسك حتة اسمها بيزنطية. يبقى المملكة الرومانية كانت متقسمة ثلاث أقسام، كل قسم عليها إمبراطور. فالملك قسطنطينوس أبو الملك قسطنطين كان ماسك حتة اسمها بيزنطية. تمام؟ يبقى هو الملك قسطنطينوس ودقلديانوس ومكسيميانوس كانوا الثلاثة في وقت واحد. فمكسيميانوس ودقلديانوس كانوا بيضطهدوا المسيحيين وبيعذبوا المسيحيين وبيضطهدوا الكنيسة. لكن الملك قسطنطينوس كان هو وثني بس كان كويس، ما كانش بيحب يأذي حد، اللي هو أبو الملك قسطنطين. تمام كده؟ الملك قسطنطينوس بيتمشى في البلاد بتاعته، شاف واحدة جميلة اسمها هيلانا. هيلانا كانت مسيحية. تمام؟ الملك حبها، اتجوزوا، خلفت قسطنطين. وبعد ما خلفت قسطنطين اخفت عليه ان هي مسيحية. تمام؟ هي ربت قسطنطين تربية كويسة جدا، اتعلم علوم كتير جدا، ربته ان هو يحسن للمسيحيين، ان هو يعطف على المسيحيين، انه ما يزيش حد. ربته تربية حلوة جدا. تمام؟ خبت عليه لانها عايزاه ما يطلعش على دين والدته، لا هي عايزاه يخش المسيحيه عن اقتناع. زمان كان ممكن يتجوزوا وثنيين عادي بهدف انها تقود جوزها او تقود بيتها للمسيح. تمام؟ يعني سي مثلا انت دلوقتي هتتجوز حد على غير دينك، هو طبعا الكلام ده غير مستحب تماما، بس لو عملت كده هيبقى بهدف حاجه واحده، انك تجيب الناس دي للمسيح. لو انت من الاول هتقدر تعمل كده اعمل، مش قادر خلاص. ويستحسن انك ما تخشش في المجال ده، لحسن هي يعني الطرف الثاني هو اللي يجيبك للطريقه الغلط. تمام؟ قسطنطين اتعلم وتربى تربيه حلوه جدا وخد علوم كويسه جدا، دخل مدرسه الفروسيه، طلع فارس في الجيش، فارس قوي جدا من اقوى فرسان الجيش الروماني. ساعد والده في حكم الامبراطوريه بتاعته اللي هي كان اسمها ايه؟ بيزنطيه. يبقى قسطنطينوس كان امبراطور ايه؟ بيزنطيه. توفى قسطنطينوس، مين اللي مسك بعده؟ قسطنطين. ابتدى مكسيميانوس يضيق على الشعب بتاعه، فين؟ في روما. ابتدى مكسيميانوس يضيق على شعبه في روما، فابتدى شعب روما يبعت رسائل لقسطنطين، انهم عارفين ان قسطنطين كويس، تعال انقذنا من ايد مكسيميانوس، مكسيميانوس مبهدلنا، فارض ضرائب وبيعذبنا وبيقتل فينا، تعال انقذنا. فعلا قسطنطين خد جيشه وراح فين؟ راح يحارب مكسيميانوس. قبل الحرب بيوم وهو نايم شاف رؤية، شاف السماء وعليها صليب نور، صليب نور كبير جدا، تمام، ومكتوب عليها، مكتوب كده على السماء تحت الصليب، بهذا تغلب، يعني بالصليب ده انت هتغلب. ابتدى يعني يشك في الكلام. تاني يوم الصبح في عز النهار الصليب ظهر في ظهر في السماء، نفس الكلام، ظهر الصليب منور اكتر من الشمس، وكتب تحتيه بهذا تغلب، برضو مش مصدق. نام قسطنطين، ظهر له الملاك، قال له بكرة الصبح قبل ما تخش الحرب تقوم تعمل أعلام الجيش كلها عليها صليب، أسلحتك كلها تبقى مرسوم عليها الصليب، وبالطريقة دي انت هتغلب. فعلا قام قسطنطين من النوم وأوصى قائد الجيش انه ينفذ كلام الملاك، الأعلام كلها اللي كان داخل بها الحرب كان عليها علامة الصليب، الأسلحة كلها اللي معهم رسم عليها علامة الصليب، رسمت عليها علامة الصليب، ودخل الحرب وانتصر على مكسيميانوس، تمام. فعلا مكسيميانوس وهو هربان ماشي على ضفة نهر، وقع هو وجيشه في النهر وكلهم ماتوا. ودخل قسطنطين روما، وابتدى الناس اللي في روما عرفوا قصة، عرف ازاي قسطنطين كسب الحرب، ابتدوا يحتفلوا لمدة 7 أيام بالصليب، وعرفوا قد ايه ان الصليب قوي، تمام كده. قسطنطين كده خد روما وخد ايه؟ بيزنطية، تمام. وبعد موت دقلديانوس قسطنطين مسك المملكة كلها، يعني مسك روما وبيزنطية وأنطاكيا اللي هي سوريا ومصر، تمام. في عهد الملك قسطنطين قصة معروفة جدا ومشهورة جدا، هي اكتشاف الملكة هيلانا الايه؟ للصليب. فين اكتشفت الصليب؟ فين؟ في أورشليم. اكتشفته فين؟ في أورشليم. القصة على السريع كده، الملكة هيلانا حبت تروح تكتشف الصليب، راحت سألت ناس عواجيز جدا، تمام، قالوا لها خلي بالك الصليب موجود في كومة الزبالة اللي هناك دي، شالت كومة الزبالة لقيت 3 صلبان محطوطين، أنهي صليب المسيح؟ أنهي صليب المسيح؟ فكرت في فكرة، لقيت واحد معدي قالت احنا هنحط الرجل الميت ده هنحطه على 3 صلبان، والصليب اللي هيقومه من الموت هو ده صليب المسيح. فعلا عملت كده واكتشفت صليب المسيح عن طريق الموضوع ده. الملك قسطنطين حب يعوض الكنيسة عن كل العذابات والألمات اللي شافتها الكنيسة في عصر مين؟ دقلديانوس ومكسيميانوس. ابتدى يبني الكنائس، ابتدى يفرض الديانة المسيحية هي الديانة الرسمية للدولة، تمام. ابتدى يجمع أجساد الشهداء والقديسين اللي استشهدوا في عصر دقلديانوس ومكسيميانوس، ويبني على اسمهم كنائس، ويحط رفاتهم في الكنائس دي. فعلا حصل نهضة مسيحية كبيرة جدا في عصر قسطنطين. ومن أشهر الأحداث اللي حصلت برضو في عهده ظهور بدعة أريوس. ابتدى بقى الشيطان هيخبط في الكنيسة، هو الكنيسة الشيطان يقول في باله كده يا الكنيسة ريحت، لا ما ينفعش الكنيسة تريح، لازم أخبطها. فعلا خلى أريوس يقوم، أريوس ده كان أسيس في اسكندرية، قام ببدعة قال إن إقنوم الإبن أقل من إقنوم الآب. طبعا دي بدعة خطيرة جدا، لأن الآب والإبن روح قدس هما حاجة واحدة، مفيش حاجة أقل من حاجة. ابتدت الملك قسطنطين أمر بعقد مجمع اسمه مجمع إيه؟ أول مجمع في الكنيسة، مجمع نيقيا. مجمع إيه؟ مجمع نيقيا. مين أشهر واحد في مجمع نيقيا؟ مين اللي وقف ضد البدعة؟ أثناسيوس الرسولي. كان لسه حتة شماس صغير مصاحب يعني جنب البابا، شماس، شوف شماس لما يقف قدام بطاركة وأسقفة العالم كله، وهو اللي يقف قدام أريوس، وهو اللي ينقذ المسيحية ويألف حاجة اسمه قانون الإيمان اللي احنا بنقوله لحد دلوقتي، كل ده في عصر الملك قسطنطين، وفعلا انتصروا على أريوس، تمام كده. هنكتفي النهاردة بالملك قسطنطين، وإن شاء الله المرة الجاية نخش في الإمبراطور اللي بعده في القرن الكام. إحنا في القرن الكام؟ القرن الرابع. ابتدى الشيطان يعمل حرب جديدة، هي حرب البدع والهرطقات في القرن الرابع والقرن الخامس. القرن السادس هيبتدي تاني للقتل والاستشهاد والدنيا الكبيرة دي في عصر العرب. بقى ابتدى الإسلام يخش والعرب يخش يدخلوا البلاد المسيحية، هنرجع تاني لعصر الاستشهاد. تمام؟ حد عنده أسئلة؟ يبقى الملك النهاردة اسمه إيه؟ ملك قسطنطين. أبوه اسمه إيه؟ قسطنطينوس. كان ملك على إيه؟ بيزنطية. مامته ملكة هيلانا. تمام؟ إكليل؟ تمام. أساس الجواز إيه؟ أساس الجواز إيه؟ أساس الجواز إيه؟ الإشهار. الإشهار إن الناس كلها تبقى عارفة إن دول متجوزين. ده أول حاجة في الجواز. تاني حاجة في الجواز حلول الروح القدس. تمام؟ فهو لحد ما جوزها يخش في المسيحية كان يعتبر الجواز زي جواز مدني مش كنسي. تمام كده؟ مش صح؟ ما بقولهم هو مش صح. هو كتقصيا مش صح طبعا. هما مفيش حلول الروح القدس، فما فيش صحة في الموضوع خالص.